بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فاتخذه وكيلا.

بمولد سيد البشرية بنلتقي أيها الإخوة المؤمنون مع كلمة السيد محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك. بسم الله.